الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه في الكتاب لتم لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عذرا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها إما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا